تفسير الآية 4 من سورة النساء، يقول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون التعامل مع النساء بكل أخلاق الإسلام. برجاء مراجعة الآية 1 للشرح والتفصيل. وإذا كنت من الذين يحفظون لزوجاتهم حقوقهن وأولها مهرها، إذ هو من العلامات الأولى على ما سيكون بينهم من حسن المعاملة بالحب والحوار والتفاهم والتسامح والتقارب والتعاون والكرم والصدق والوضوح والأمانة ونحو ذلك من أسباب السعادة الزوجية. هذا ومعنى قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي وأعطوا أيها الرجال النساء اللاتي ستتزوجوهن صدقاتهن، أي مهورهن، جمع الصدقة، وهي ما يعطى للمرأة من مهر عند زواجها. نحلة أي عطية بلا انتظار تعويض وبتمام طيب خاطر وموافقة والتزام وصدق نية في طلب زواجهن. وليس لكم حق في هذه المهور، لكن إن طابت نفوسهن، أي سمحت ورضيت وتكرمت بالتنازل لكم عن شيء من المهر قليلا أو كثيرا أو بالتأخير لبعضه بلا أي إكراه من أي أحد لأي سبب من الأسباب، فخذوه وانتفعوا به انتفاعا هنيئا، أي حلالا طيبا يؤدي بكم إلى الهناء الكثير أي السرور، مريئا أي بلا مشقة ولا ضرر ولا تنغيص ولا إثم، بل بنتائج محمودة مسعدة في الدارين.